هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الغفور. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم طهرنا بالثلج والبرد يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا وفي أموالنا وفي أموالنا. اللهم عافنا يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وفي ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا يا رب شاكرين لنعمك، مثنين عليها، قابلين لها. اللهم أتمها علينا، اللهم أتم النعم علينا، اللهم أتم النعم علينا. اللهم جنبنا يا رب العالمين منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد يا رب العالمين. ونقنا من شرور أنفسنا، واعزم لنا على أرشد أمرنا، واغفر لنا يا رب ما أسررنا وما أعلنا وما أخطأنا. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر. اللهم إنا نسألك يا ربي العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا واجبرنا وارفعنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وارضنا وارض عنا، وحسن خلقنا كما حسنت خلقتنا. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، واجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك يا رب الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسله وأغلاله. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن حرف الراء، وقد توقفنا في الأسبوع الماضي وأردت الاستفاضة قليلا في حرف الراء، لأن هذا الحرف من الحروف التي يقع من يقرأ هذا الحرف أخطاء كثيرة جدا. حرف الراء قد يكون مفخما فيرققه، وقد يكون مرققا فيفخم. متى يفخم ومتى يرقق، وما هو مخرجه، وما هي صفاته، حتى نحدد عند قراءتنا لهذا الحرف، هذا الحرف به همس ولا ليس به همس، به جريان صوت ولا به شدة، به انفتاح ولا زي ما بعض الناس بتعمل فيه اطباق، فيه استفال ولا بعض كما تفعل بعض الناس وتقرأ وترفع اعلى لسانها عند قراءته، او اقصى لسانها عند قراءة الراء. كل ده هنبينه في حرف الراء. نراجع مرة ثانية في عجالة مخرج الراء كما ذكرت في الاسبوع الماضي. ذكرت لكم ان مخرج الراء من طرف اللسان، وذكرت ان من جهة ظهري اعلى من الطرف من قدام، وما يحذي من لثة الثنيتين العلويتين من قدام عند الثنايا اللحمية بتاعت اللثة بتاعت الثنايا العليا. خلي بالك الثنايا العليا، حددي ما يكون العليا ولا السفلى، العليا بالقرب من مخرج النون، ادخل قليلا منه. لذلك انا يعني وددت اني اوريكم الصورة ان شاء الله باذن الله كده، فيها مخرج اللي هو الراء، وهتمر علينا بعد كده ان شاء الله، بس عشان نشوف مخرجه المكان بتاعه عشان تحديدي مكانه. وانا بقرأ ار، وانا بقرأ ال تحتها شوية، انا بقرأ ان. حط لسانك بارتخاء شديد جدا في مكان الثلاث حروف دول. اقرأي معايا أر، ارفعي طرف لسانك فوق أر، انزلي شوية قولي أن، وقولي بعد كده أل. هتجد الثلاثة قريبين جدا من بعض، نقاط قريبة جدا الثلاثة دول من بعض، اللي هو النون والراء واللام. يحدد صفة اللي هو، واحنا بنتكلم عن صفات اللي هو حرف الراء، عشان ازاي اقدر اجيب حرف الراء، اقول ان حرف الراء صفاته لازم وانا بقرأ الراء اميز الكلام ده كله. به صفة الجهر. يعني ايه الجهر؟ يعني وانا بقرأ حرف الراء، شايفة وقراءتي مثلا، اقول وانا بقول مثلا رسل رسل، اقرأيها وحطي يدك امام فاهك، واقرأي الراء بحبس النفس، ما تطلعيش نفس فيها، قولي رسل رسل. لو طلع معاك في الراء نفس، اعرف ان انت جبت الصفة غلط، لانك قرأتيها بتراوة، اعطيتيها صفة ضعف اللي هي الهمس، وهي فيها صفة قوة اللي هي الجهر اللي هي حبس النفس. خلي بالك وانت بتقرأي هذا اللي هي كلمة اللي هي صفة الجهر، بتجيبي قوي قوي الصفة، او قوي الصفة القوية اللي هي رسل الرحمن الرحمن. ما تقوليش الرا الرا، لو قلت لك قولي الرا، قولي مخرج الرا، تقولي را را، قولي معايا را. لو حسيتي وانت تقولي را المفتوحة دي وخرج معاكي نفس او رو او ري، اعرف ان قراءتك لها غلط. قولي را واحبس الهواء، رو احبس الهواء، ري يبقى را. مثلا هقول اي كلمة فيها را مفتوحة مثلا، كما اقرأ روح روح، او هي مكسورة رجال، او مضمومة مثلا، بقرأ كلمة مضمومة زي مثلا ايه روحة روحة. اقرأ الثلاثة وحط يدك امام فيك عشان تزبطي صفة الجهر، عدم خروج النفس اثناء قراءته. الصفة الثانية التوسط. الجهر يتعلق بالخروج النفس، او خروج اللي هي وانا بقرأ الوترين، اللي هي الحبلين الوترين دول بيبقوا مقفولين كده وانا بقرأ، تحسي النفس ما بيخرجش ابدا وانا اثناء قراءتي الحرف ده. التوسط يتعلق بجران الصوت. بالنسبة لجران الصوت، في عندك دلوقتي اما شدة قطع صوت، اما توسط يعني توسط جريان الصوت، اما رخاوة يعني دي بقى فيها رخاوة او جريان صوت. وانا بقرأ حرف الراء دي توسط، يعني لا الصوت بيتحرس بيبقى شديد، ولا الصوت بيجري مني قوي زي السين اس اس اس اش اش، صوت بيجري بتقطع. لكن اما حرف الراء ار توسط ار، ما بقولهاش ار بقطع الصوت، ولا بقولها ولا بقراها كالتالي ار، لا. في اثناء قراءة الحرف الراء بيبقى في توسط في الجريان، المقطوع لا شديد ولا رخو بصورة، يعني بيبقى وسطا بين اللي هي الدرجتين. الانفتاح. بعض الناس بتقرأ بتبقاش واخده بالها ابدا من صفة الراء، من صفات الراء. لما بتيجي تقرأ الراء مثلا وهي بتقرأ حرف الراء، الانفتاح اللي هو عكسه الايه؟ الاطباق. لما بتيجي تقرأ حرف الراء بتلزق لسانها كله في سقف حنكها، فبتقول مثلا وهي بتقرأ تقول أرح أرح أرح أرح، مطبق ده لسان كده تقريبا هيبقى لازق تماما في سقف الحنك. المفروض وانا بقرأ الراء خلي بالك من شكل اللسان، هرجع الصورة تاني عشان تشوفي شكل اللسان، مكان الازرق الباين بين اللسان اللون وعاطي اللون اللي هو البم الروز ده وسقف الحنك، في مسافة الزرقة دي، يبقى اللسان طرفه بس اللي طالع عند سقف الحنك من الامام، عند اللسان من الامام، بقيت اللسان نازل را را. والخطأ را را را، هي را را. والاستفال، دي اللي هي الصفة اللي انا بقولك الصفة الرابعة في حرف الراء. الاستفال يعني وانا بقرأ حرف اللي هي الراء، بعض الناس تروح عاملة تقعر لسانها من الاخر وتقول را را را، وتبقى عاملة كأنها اشمام، حتى بتبقى عاملة اشمام بشفايفها، وبتبقى اقصى اللسان مرتفع. شاور على اقصى اللسان وهقولك ان هو نازل اهو، مش مستعلى ومش من حروف الاستعلاء. الاستفال يبقى استفال اقصى اللسان. الذلاقة، لان من الحروف اللي هي زي ما انت شايفة هناك عند طرف اللسان اهي، التكرير ان في صفة اثناء قراءتي الحرف الراء لو ما قرأتيش مخرج صحيح ورخيتي لسانك في عند رأس عند وضع رأس اللسان في المخرج وشديتي اللسان هيتكرر منك الحرف، هيقول أر أر أر هيكر، وده المقصود بالتكرير ارتعاد رأس اللسان عند النطق بالراء. صفة هي في صفة في الراء يجب التحرز منها بجعلها ارتعادة واحدة، يعني ارتع هي صوته بيديك صوت التوسط اللي انت أر أر أر. بالنسبة لي يعني وتراعى في عند قراءتك للراء عدم المبالغة في عند قراءته حتى لا تأتي الراء متكررة أو مكررة. أمثلة ذلك وأنا بقرأ اقرأي معايا كلمة مثلا كلمة أمثلة في ذلك كلمة أر ساكنة، خلي بالك أربابا، طبقي معايا الصفات أربابا، قفي على الراء الأولى ساكنة، الراء الأولى دي اللي بعد الهمزة ساكنة، الهمزة رقيقة، الراء ساكنة بها صفة توسط، توسط جران الصوت، اقرأيها معايا أربا، وبعدين بعد كده المخرج بتاع الباء أربابا، اقرأيها معايا أربابا، روح وريحان. دي الأولى كانت ساكنة بيبان فيها أثر، يعني الصفة بتبقى واضحة، روح راء مفتوحة يفتح الراء وإياك تخرجي معها نفس، طبقي الصفات وقرأي معايا رو را را، هات المخرج فعل لسانك طرفه عند اللثة، قولي روح وري وفيها رأينهم روح وريحان ورا، افصلي المخارج عن بعضها. لما تيجي تقرأي هنا التالتة دي مكسورة بريء بريء رقيقة، اقرأي معايا افتح الباء لفوق صعد صوت الحرف المفتوح صوته يتصاعد للحنك الاعلى بريء، افتح الاول الباء ما تجريش على كسرة الراء بريء عشان تجيب بعد كده المخرج بإتقان بريء. وكذلك رؤوف مفتوحة، رحيم مفتوحة، ازاي اقرأها راء، افتحي افتح المخرج حط رسالك في المفرق وارتاحي لفوق رؤوف الرحيم، افتحي الراء المفتوحة، اياك تختلسي فتحتها لان بيبقى بتقويها التالي رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم، لم تضعي لسانك في المخرج بما يكفي عشان تفتحي المخرج بعد كده وجيبي الفتحة بتاعة الراء. وكمان كلمات روحة روحا رو رو، هات الراء قوية بالجهر اللي فيها روحة، دي بالنسبة للأمثلة اللي مرت علينا، وطبعا لسه في منها ندي كتير، حرف الراء يبقى فيه شوية حديث يعني إلى حد ما يطول شوية. تنبيهات اللي المفروض إننا نراعيها في حرق في بالنسبة لنطق حرف الراء، نطق حرف الراء. تنبيهات على الأخطاء يعني في النطق بالراء، إلصاق طرف اللسان بسقف الحنك لصقا شديدا يؤدي لحصر الصوت، وده اللي بنسميه الحصرمة. الاخت بعد ما انا اديت الدرس الماضي عشان كده انا حبيت اعيد الجزء ده تاني، لان لما جم يقرأوا لي تاني لما جم يقرأوا عليا قرأوا بالحصرمة، قالت قرأت كالتالي الرحمن، ده حصرمة، مدام قطعت صوت الراء كده اعرف ان دي الحصرمة، قطع الصوت تحويل الحرف المتوسط في جريانه الى صوت شديد، والمفروض تاخديها بتوسط الرحمن الرا الرا، راء ساكنة فيها توسط ثم راء مفتوحة الرحمن الرحيم. وانا بقرأ مثلا كلمة وانا بستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرا الرا، افصل بين راء ساكنة يتوسط الرجيم، البنت وهي بتقرأ بتقول الرجيم، بتقطع الصوت وهي دي الحصرمة. اذا نهينا عن قراءة او قطع الصوت وتحويل الحرف الى حرف شديد ار، تقطعي بالشكل ده احيانا بيعملوا عليه نبر، يعني ايه نبر؟ بتيجي عند الحرف ده وتروح عاملة عليه صياح هنا الرحمن، تقول الرحمن، تروح رفع صوتها وقطع الصوت، هي متصورة ان هي دلوقتي كده ادت التوسط بتاع الحرف وده غير صحيح. هنا في نهى ابن الجزري في عن التكلف في القراءة قال لك ايه؟ ولا التجويد بحسرمة الراءات، يعني التجويد ما فيهوش ابدا قطع صوت الراء، لان الراء بها توسط. قال لك هنا في اللغة يعني لما نيجي نقول لما واحدة تقول لواحدة ايه هي الحسرمة، هتقولي من ناحية اللغة تضييق، حسرمة بتضيقي، حسرمة الراءات مقصود بها ان نطق الراء يحبس صوت الراء تماما فيخرج صوت الراء، يعني لان المفروض الراء حرف بيني بين لا رخ ولا شديد، فالحرف هنا يقطع صوت الحرف تماما كأن الحرف هنا ايه؟ كأن حرف شديد. الراء بتروحي وضع لسانك في المخرج وضغط على المخرج بالشكل ده، ما بتدهوش زمن توسطه او يسرق راءتي عشان يطلع حرف الراء صحيح، فبتقفليه بتقفل على المخرج فبيطلع زي ما بتقرأي قد أه. شوف المخرج بتقفليه ازاي، قد بتقفلي المخرج كذلك بتعملي كده في الراء وكأن حرف الراء حرف شديد. خطأ. تنبيهات أخرى على النطق بحرف الراء، وضع طرف اللسان إلى قرب وسط الحنك. بعض الناس لما تيجي تعلمي بناتك أو تكون أنت لسه بتتعلمي، لما تيجي بتروح عاملة إيه؟ بعض البنات لما تيجي تقرأ الحرف الراء تروح مرجعة لسانها لورا تماما وتقول الراء، تروح ما عاملة لسانها لفة لسانها لفاه كأنها عندها لدغة الر الراء غير الراء، كأنه قراءة كالألتة. الاستعلاء بأقصى، كمان من ضمن الأخطاء اللي بنتعرض فيها في حرف الراء، الاستعلاء بأقصى لسان يظهر صوت الحرف مطبق ويظهر صوته برضو كده. بعض الناس بتروح مطلع صوتها لما لسانها مرجعة ورا تقول الراء، المفروض لسانك مفروض قدام هناك عند اللثة الراء. الخطأ آخر نقع فيه بالاهتمام بإخفاء التكرير، وخاصة إذا تابعت وكانت الأولى مشددة، المفروض أن نراعي ذلك الأمر. تنبيه على كده، لما تيجي مثلا بالنسبة للحروف زي مثلا إيه محررة وخر راكعة وأناب، أنت عندك دلوقتي وخر راكعة عندك كم حرف في الراء؟ ثلاثة. حرف ساكن أين زمنه؟ حرف مفتوح أين زمنه؟ حرف راء تاني مفتوح اين زمنه؟ يعني وانت بتقرأي هذه الكلمة سواء محررة او خرى، اديلي تلات ازمنة، اديلي ازمنة الراء الاولى الساكنة بتوسطها، ادي الراء التانية المفتوحة تصاعد صوتها لفوق حنك الاعلى، اديني الراء الثالثة المفتوحة بتصاعد صوتها الحنك الاعلى حتى تتمي سكون الحرف بتوسطي والحرف المفتوح بتصاعد صوته في الحرفين المتجاورين في وخر راكعا او محررا، اظهري الفتحتين. الاهتمام بالنطق اذا جاءت متطرفة، وده القطع ده بيقع فيه كثيرات جدا، انها تظل يمكن تختم وهي لما تيجي تقف على راء المفروض انها تقف عليها راء رقيقة لا تهتم بنطق الراء وحي او قد تفقمها، فتقرأها ازاي؟ قادير، فين الراء؟ فين الجهر؟ فين الظهور؟ الجهر لغة الظهور وضوح. قادير بين صوت الراء وبين توسط الراء فيها جرين الصوت فيها، لكن قادير بتيجي على الياء توطي صوتها على الياء المادية، واللي تيجي على الراء الأخيرة مش موجودة أصلا فما بتبانش فيها أنها حرف راء، ولذلك اتمام في هذه الحرف نطقها اذا جاءت متطرفة ككلمة قدير. وعلى فكرة في خطأ يقع ايضا في كلمة قدير عند الغير، ممكن ما تقرأهاش ما تظهرش الراء ابدا، او ممكن تظهر الراء هكذا قدير، خطأ شديد. اولا ما كسرتش الدال، ما جابتش الياء المادية بالطريقة اللي احنا طبقناها في الدروس الاولى، ما جابتش قوة المد في الياء، ما جابتش استفال فكها السفلي، ما جابتش صوت الراء بوضوح او بالرقة بتاعتها، فقالت هي وهي بتقرأها يعني سواء في الرقيقة او بتفخمها باثنين خطأ، يا اما انها تكون رقيقة فتظهر الراء واما التانية ان عملتها مفخمة، هي اخطأت في كل الكسرات اللي قبل الاولياء اللي هي المادية اللي قبل الراء اللي هي فخمتها وهي خطأ. انا بقول بالنسبة لوقفا قدير لمفخمة لو وصلا، لكن لو وقف عليها يبقى قدير. وبعدين عشان كده ابن الجزري بيقولك ايه، وقف تكريرا اذا ايه تشددوا، يعني لما يبقى فيه تشديد بيبان طبعا اللي هو الاكتر. هنا ايضا بالنسبة للاخطاء اللي ما زلنا بنتعلق بنتكلم عنها في الراء، عدم الصاق طرف اللسان بسقف الحنك، زيادة الفرجة فيكون معلقا مما يزيد من تكرار الراء. واحنا من بعض الناس تقرأها مثلا تقول ايه الرحمن، هي ما وصلتش للمخرج، وصل المخرج وبعدي أرى يعني حتة جزء اللسان هيخبط في المخرج ويخرج ويبعد، بس بدون ما تعملي فيه قلقلة أو تكرار. فيجعل من الراء المخففة حرفين ومن المشددة حروف يعني، وهذا كمان يسمح كذلك بأنه بيدي صفات غير الصفات الأصلية الموجودة في حرف الراء. الراء الممالة لما بنيجي نقرأ كلمة متجر اللي هي كلمة مجراها، إزاي بنقرأها؟ المفروض إني بقرأها الراء الممالة قولا واحدا، بنقرأها ايه؟ المفروض اني بقرأها رقيقة، وانا بقرأها مجريها عشان تجي بيها. بالنسبة لي في واحنا بنقرأ اللي هي ري مجريها. يبقى بالنسبة لي اخطاء اللي هي ما زلنا في اخطاء اللي هي الراءات، في بقى كلمات هيجوز فيها أوجه الترقيق والتفخيم وقفا، لازم يكون عندنا فكرة بيها. الكلمات دي زي كلمة مثلا ايه مصر، لما باجي اقف على اللي هي الكلمة دي، كلمات يجوز فيها وجهي الترقيق والتفخيم وقفا، انا بتكلم دلوقتي على الوقف. لما هاجي اقف على كلمة مصر اقف عليها ايه، مفخمة ولا مرققة؟ قيل فيها الوجهين وقفا، وقيل أن تفخيمها أولى لأنها حال الوصل مفخمة. وكذلك كلمة إيه قطر بيض أيضا فيها الوجهين، لكن قيل الترقيق أولى لأنها حال الوصل إيه مرققة، التانية كانت حال الوصل مفخمة عشان كده كان التفخيم أولى، دي حال الوقف الوصل مرققة ولذلك كان اللي هو الترقيق فيها قيل أولى. كلمة يسر وأسر وفي أسر فأسر برضو فيها الوجهين وقفا، لكن قيل الترقيق أولى لأن أصل الراءات مكسورة في هذه الكلمات، فتكون مع أن فيها الإيه دي الأوجه. دي الكلمات اللي أنا عايز أقولك أن فيها وجهين ما يمر عليك الراءات، لأن دي أهم أشياء في الراءات أن بتمر عليك في القرآن، ما بتبقيش عارفة أنت بتقرأيها كده، بتقرأيها ياسر ياسر ولا ياسر، ومش عارفة أنت قرأتيها كده ليه. أنت قرأتيها سواء انت فاهمة ان هي ممكن يجري فيها الوجهين او انت بتقرأها لان عندك الراء عندك وسط ما بتعملهاش مفخمة ولا مرققة، هي الراء عندك كده بتطلع كده، لازم تفهمي يا اما تقرأيها مفخمة ياسر يا اما ياسر راء رقيقة. والوجهين وكما ذكرت يجوز فيها الوجهين وقفا، لكن الترقيق اولى لان اصرها ايه هذه الكلمات مكسورة، فتكون الترقيق فيها يقول العلماء فيها يكون فيها اولى. كلمات برضو يجوز فيها الوجهين بس دي وصلا، كنت بتكلم التانية وقفا، كلمات السابقة كنت بتكلم فيها وقفا. كلمات بقى هيتكلم وانت بتقرأي القرآن في الراءات، كلمات يجوز فيها الوجهين وصلا، ايه هي؟ كلمة فرق بصورة الشعراء، وقيل وصلا يا بنات، وقيل والترقيق فيها وصلا والترقيق فيها اولى. كلمة نذر، دي بقى نذر دي في سورة في سورة القمر، هي مشكلة السورة دي مع ناس كتير جدا جدا بتظل تقرأ سورة القمر، وهي كل قراءتها من أول والقمر تقول والقمر والقمر تبعا لرقة الميم، أو تقول والقمر فخامة الميم، هي صح فخامة الراء لكن دخلت معهم في الميم تبعا لتفخيم القاف يعني. لكن كلمة نظر الموجودة في سورة القمر حال الوصل حكمها إيه؟ حال الوصل قيل فيها في حكمها حال الوصل، الكلمة دي على فكرة فيها تلاقوا فيها كلام كتير جدا في كتب التجويد، هتلاقي الشيخ الحصري متكلم فيها رأي، والدكتور أيمن سويد كاتب فيها في ال... وهتلاقي فيها في الطيبة فيها كلام. ولذلك الكلمة دي فيها أوجه سورة القمر في النذر، في نذر حال الوصل حكمها الترقيق، لأن الراء مكسورة كانت أصلها إيه؟ نذري. حال الوقف حكمها دائر بين التفقيم أو الترقيق، كما جاء في كتاب أحكام التلاوة للشيخ الحصري. الشيخ الحصري قال كده إن هي سورة القمر حال الوصل حكمها الترقيق لأن الراء مكسورة، وحال الوقف حكمها دائر بين التفخيم والترقيق. رأي آخر بيقولك لا، ليس في نذر إلا التفخيم وقفا فقط، والترقيق وصلا عملا في الطيبة، لأن الياء في أصل نذري. قالك دي لا، لا ليست أصلية، ممكن تقول نذري نذرك، فبتعتبر ياء زائدة. وبناء عليه بيقول بيقول هنا إن في النسبة لها للنذر ليس فيها إلا التفخيم. يبقى الرأيين ده يدور تدور المسألة حول من يقول إن الوجهين موجودين في كلمة إيه نذر، ومنهم من يقول لا التفخيم أولى، ومنهم من يقول أن الترقيق أولى. واللي بيقول الترقيق أولى ده الشيخ الحصري في كتابه، واللي بيقول اللي هو التفخيم وقفا وطبعا والترقيق والترقيق وصلا عملا بقول الجزري في الطيبة، زي ما ذكرت لكم هتلاقي فيه برضو أراء علماء كتير جدا فيهم، يعني منهم من يميل للرأي بتاع الشيخ الحصري، ومنهم من يأخذ برأي مين اللي هو الرأي الآخر. نقطة مهمة في الراء، على فكرة الراء يا جماعة بتاخد منا، لازم حتى المعلمات أرجوكم اهتموا شوية بقراءة بناتكم للراء لحد ما البنت تتقن متى تكون الراء رقيقة ومتى تكون الراء مفخمة، لأن البنت بتفضل لحد ما هتختم وتاخد السند وهي نفسها بتقرأ الراء غير صحيحة، ما بيكونش عندها عيب في قراءة الراء أصلا، يعني كعيب طبيعي كعيب في الخلقة، لا هي ما بتعرفش تميز بين الراء المفخمة والراء المرققة. وده اللي أنا عايزة بركز عليه النهاردة، لازم تفهمي متى ترقق متى تفخم، صوتها في الترقيق إيه، صوتها في التفخيم إيه. الراء يا مرققة يا مفخمة، فيش فيها وسط، ما فيش فيها زي مثلا حروف الاستعلاء اللي مثلا لو صاد بعدها ألف أو صاد مفتوحة أو صاد مضمومة، درجات التفخيم اللي انتوا عارفينها. زيك الراء المفخمة يا إما راء والمرققة ري، ما أقدرش أقول في المرققة ري ري، وما أقدرش أقول في المفخمة را را، خطأ خطأ، قراءتي للاثنين خطأ. والصحيح إن أقرأ الراء المفخمة را را، لساني فوق وبقيت لساني نازل ورا را، والمرققة ري، والخطأ في المفخمة را وفي المرققة الخطأ ري، الاثنين دول خطأ. والصحيح في المفخمة را وفي المرققة ري. بالنسبة لي اللي هي ينبغي التفريق عند قراءة اللي هي الكلمتين، لازم نكون مميز بين الاثنين دول عشان ما تقولوش طب ما انتوا قلتوا مصر واصلا كلمتين، واصلا بتاع مصر بالتنوين ومصر عند الوصل، واصلا طبعا مصرا او مصر الاثنين هيفخموا، لان الاثنين مدام الاثنين راءات مفتوحة يبقى فيها هتفخم، فعند الوصل تفخم الكلمتين قولا واحدا. ليه؟ لان الراء مفتوحة هتفخم قولا واحدا. اما في الوقف بقى، هو فيه الكلام في الوقف، فالوقف قلت لكم يجوز في كلمة مصر الوجهان والتفخيم اولى. اما بالنسبة لهذا الوقف، اما بالنسبة مصر المنونة لو وقفت عليها لابد اقف قولا واحدا بالتفخيم، لان هي مصر را مفتوحة بعدها مد عوض حركتين، يعني الراء دي مش اخر حاجة، او دي الراء بعدها مد كمان، دي في وسط الكلمة اهي وبعدها مد حركتين، يبقى لازم اقرأها مصرا، اللي بتقول مصرا را فيها نفس، خلي بالك اقرأي معايا مصرا، وخلي بالك خروج النفس عند قراءتك للخروج الهواء عند قراءتك للراء من ضعف قراءتك، لانك بتقرأي بطريقة تراخي شديدة في كل الحروف، فنتيجة كده بتطلع الراء عندك فيها عكس الجهر، او بيطلع معها نفس. الفرق بين كلمتي فرق وفرقة، نفس اللي على فكرة قريب من الشبه، يعني عند الوصل يجوز في الراء في كلمة فرق وصلا يعني وجهان في الوصل التفخيم والترقيق، والترقيق أولى. أما إذا سكنتيها يعني عرض للوقف، يعني يجوز فيها الوجهين التفخيم والترقيق لمن رقق، خلي بالك اللي كان بيرقق في الوصل يبقى في الوقف يعمل إيه له الوجهين. واما في الوسط، اما من فخم في الوسط فليس له في ليس له الا في ليس له الا التفخيم، لكن لانه كان اصلا بيفخم في وسط، لما يجي يقف يبقى هيعمل فيها ايه؟ هيفخم. فرقه، اما كلمه فرقه، خلي بالك كلمه فرقه القاف هي الراء، الراء مفخمه قولا واحدا. الراء لما تيجي تقراي فرقا فرقه هتقرايها بالاستعلاء على بالتفخيم، هتقولي فرقه فرقه، راء مفخمه قولا واحدا فرقه. نيجي بعد كده لما زلنا في اخطاء الواقعه في حرف الراء وازاي اتقنها، وطبعا بالنسبه لابن الجزري بيقول لك ايه، ورقق الراء اذا ما كسرت، كذاك بعد الكسر حيث سكنت، ان لم تكن من قبل ايه حرف استعلى يعني، او كانت الكسره ليست اصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد، واخف تكريرا اذا تشدد كما ذكرنا سابقا. ما زلنا في اخطاء الراء لحد ما نتقن قراءتنا للراء اللي هي مشكله شديده عند قراءتنا في القران. يبقى الانسان متقن كل الحروف الا الراء مش عارف يتقنها، ومع انه المثيوس عنده مشكله في قراءه الراء طبيعيا يعني. كما ذكرت لكم عندما اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، او وانا بقرا بدايه الاستعاذه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، البسمله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللحن يقع فيها من عدم اتيان بزمن الراء الاولى الساكنة. المفروض لما تيجي تقرأي عندك الرحمن، عندك طبعا تعلو كلمة الرحمن اولا، تعلو فوق الاول تبقى الرحيم فوق الاولا، كلمة الرحيم اولا في التعليق عليها. البنت بتقرأ يبقى اقول لها انت بتاكلي الراء، يعني مقصودي ايه؟ مقصودي ان انت ما جبتيش المشدد في الراء، ما جبتيش راء الاولى بيها سكون باين بيها اثر التوسط. الرحمن الرحيم جريتي عليها، لذلك بتقولي الرحمن، كأنك بالضبط بتسألي الرحمن ام غير رحمن، لكنه رحمن الدنيا ورحمها. يبقى المفروض ان انت لما تيجي تكتب بتحولي كده الراء الا كانك بتسالي، بتقولي الرحمن، بتجري على الراء، بتحولي المعنى باختلال شديد جدا، بتحولي المعنى الى معنى مختل تماما يعني. زيك لازم يا بنتي تظهري المشدد في كلمه الرحيم، الرحيم الرحيم، وتدي زمن بين الراء المتوسطه جريان صوتها، ثم راء مفتوحة صعادي صوتها لفوق، وبعدين هاتي الرحيم الحامل المكسورة من مخرجها. عدم الاتيان بزمن الراء الأولى الساكنة التوسط جريان الحرف يعني، سبب وقوع عدم إعطاء الحرف المشدد الزمن والفصل بينهما بتوسط الراء الأولى، إعطاء الراء الساكنة زمنها وهو التوسط، ده بالنسبة ينبغي مراعاته. يبقى اقرأي معايا كده، اقرأي الاستعاذة والبسملة واقرايها بدون تراخي، زي ما انا بشوف بعض البنات لما بيقراوا عليا ما زلت برضو حتى الاستعاذة والبسملة مش هي دي اللي احنا بنقراها يا جماعة، اسمعوها من الشريط، اعيدوا سماعها من الشريط. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم. طيب يبقى ده بالنسبة للخطأ الأول، وأنا بقرأ مثلا كلمات زي نفس الأمر، وأنا بقرأ الرحمن علم القرآن مثلا، عدم إعطاء الزمن كما سبق، اختلاس فتحة الراء الثانية، الأول كنت مركز لكم على عدم إعطاء زمن التوسط، المرة دي أنا بركز لكم على عدم إعطاء الفتحة في حرف الراء. يبقى وأنا بقرأ عدم إعطاء الفتحة في حرف الراء، وأنا بتقولي المفروض ان انت عم قرأتي راء ساكنة، قلتي الراء، صعدي بقى صوتك في الراء الثانية، ما تختلسيش الفتحة، ما تقوليش الرحمن الرحمن الرحمن الرحمن. يبقى عدم اعطاء زمن التوسط كما سبق، اختلاس فتحة الراء الثانية، عدم اعطاء الحرف المشدد زمنه. السبب الوقوع عدم اعطاء الحرف المشدد زمنه، عدم مراعاة أزمنة الحركات، مهم جدا زمن الحركات كلها، انك الرحمن الرحيم، عندك الرحمن دي فيها كم فتحة؟ ألف مفتوحة، الر ساكن ثم مفتوح، الرحمن ميم مفتوحة بعدها مد، ادي الأزمنة، ادي الأزمنة. بعد كده وانت بتقرأي اللي هي اللي او بتصححي، يبقى تقعدي مع نفسك وتكتبي أخطاء الحرف نفس الواحد، يعني في كلمة الرحمن عشان تتقني، ما تاخديش الكلمة على بعضها كأنها كلمة كده بدون تفصيص أو بدون الكلمة دي بنت فيها كم حرف وفيها كم مخرج وفيها كم حرف مشدد وفيها كم حرف مكرر، الحرف نفسه مشدد. يعني أخطاء تابعة، ما زلنا تابعة في حرف الراء مثلا، وأنا بقرأ كلمة زي كلمة فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، خلي بالك فتحرير رقبة ازاي، وانت بتقرأي هذه الكلمة تتمي الضمة الاولى وتجيبي فتحة في الراء الثانية بتصاعد صوت الحرف الى الحنك الاعلى، فتحرير، وخلي بالك من الرو دي، لان بعضهم البعض يقرأ فتحريره تحريره رو رو رو، دي ورش، تحريره دي ورش، انا عايز اقرأها الحفص ورش كده، لما تبقى حتى الراء مضمومة قبلها ياء ممكن بيرققها، انا عايز اقرأها لورش الحفص، فتحرير رقبة، فتحرير رو رو را، خلي بالك ممكن الراء اللي هي بتحرير دي الاولى، شوفي هنعمل تحتها وساعة عليها سهم اهو، تحرير دي ممكن تقع فيها بتحولك لقراءة اخرى مجرد ما تقرأي الراء الاولى دي رقيقة من غير ما تشعري، يبقى عدم اتقان في الراء بتاع تحريره الاخيرة. ثم رقبة اللي في رقبة دي مفخمة عند ورش وعند غير ورش يعني. وانا بقرأ اللي هي اللحن بقع منين، عدم اتمام كسرة الراء فتحريره، عدم اتمام ضمة يا بنتي، هنا عندك دلوقتي في هذه الكلمة ثلاث كلمات، ثلاث راءات، ثلاث راءات. الخطأ الأول يقع مهم جدا جدا، الخطأ اللي أنا قلت لك عليه بتاع ورش ده، الراء دي اللي هي الراء الثانية، الراء الثانية بتاع تحريره، اللي هي هذه الراء قد نتعرض إلينا أننا نقرأها رقيقة، أنت عندك قبلها راء مرقيقة، فتح ري رو را، يبقى أنت عندك هنا ثلاث سبحان الله الثلاث حركات، تحري رو را، ثلاث حركات، الفتحة والكسرة والضمة. الكسرة الأولى متفقين إنها تبقى رقيقة، ما تقوليش فتح ري ري، يقع الخطأ بالتالي عدم إتمام كسرة الراء الأولى، يبقى تحرير ريرو ري، والصحيح ري. اثنين، الخطأ الثاني اختلاس ضمة الراء الثانية، فتحرير ضمة لحد ما تضم شفايفك عشان تأتي بضمة بدون اختلاس. ومراعاة خطأ آخر يقع فيها، أنها لحفص تضاف هذه الكلمة، أنها لحفص مفخمة، يبقى يقع الخطأ فيها أنها ترقق الراء دي اللي هي الثانية، تقرأ في تحريره المفروض أنها تكون مفخمة. الخطأ الثالث أنه في الرقبة، تحرير رقبة، عدم اتمام فتحة الراء الثالثة. كم خطأ يقع في تحرير الرقبة؟ كثير، وطبعا يتعلق بذلك ان انا باجي الياء اللي هي قبل اللي هي الراء الثانية ما بديهاش المد بتاعها الصحيح او صوت المد الصحيح، ونقع هنا سبب الوقوع عدم مراعاة الحركات، عدم مراعاة الحركات او عدم اتمام الحركات، مراعاة ان ينبغي علينا مراعاة ازمنة الحركات واعطاء الحرف المتحرك زمن يساوي نصف زمن المد الطبيعي. احنا اتكلمنا في كلمة فرقة، فرقة إرصادة مرصادة قرطاس قرطاس، كل الكلمات دي، دي طبعا تعرفين الكلمات دي ايه، هتبقى مفخمة، الراءات مفخمة، لكن اللي انا عايز اقولك في هذه الكلمات بيقع خطأ، حصرمة الصوت، بعض الناس تقرأها فرقة فرقة وتحبس الصوت كده فرقة، تقطع الصوت بعدين تبقى، خدي الكلمة على بعضها ودي التوسط متصل بعد كده بالقاف، فرقة سرقة إرصادة. بعض الناس تقولها إرصادة إرصادة، هي إرصادة، وكذلك المرصادة مثلها وقرطاس مثلها. مفروض تراعي صفة اللي هي التوسط، خطأ الخطأ يقع فيها في بعض الناس بتلققها أو ما بتديش الصفة. عدم اعطاء صفة التوسط المفروض ان سبب الوقوع من المستثنيات، لان ما بعدها مفخم فبيتفخم. ينبغي مراعاة اعطاء صفة التوسط الراء الساكنة المرققة مع حكم احكام اللي هي حكمها، مراعاة حكمها من حيث التفخيم لازم تراعى ذلك. هنجيب اللي هي ايضا واحنا بنجيب الصورة اللي تتلي ذلك. انا عايز اوريك صورة الراء واحنا بنقرأ الراء. شايفة لسانك فين؟ شايفة اللون الازرق ده طرف لسانك من عندي طبعا ظهره من فوق، يعني عند الثنايا العليا. لو جبت الصورة اللي هي بالقطاع العرضي كده اللي هي ملاصقة اللي هي بعد كده، هقولك المكان اللي فيه المربعات دي. انا دلوقتي عايز اقولك ان وانا ماشي مثلا ايه ده المكان اللي هو قلتلك قبل كده اللي هي الثنايا العليا، وقلت بعد كده الرباعيات، وقلت بعد كده الناب والضواحك والطواحن وكذا. شوفي الجزء المربعات دي هي دي اللي فيها ايه اللي انا هقرأ منها عندك ايه؟ ان وال اللي بس قالها تمشي بقى على مكان اوسع، لانها تاخد معها ايه؟ هتاخد معها الكل اللي هو من حافة اللسان الى منتهى. انما عندك ار حتى المربعة دي تبقى الراء ار وان، هيبقوا الاثنين وراء بعضهم علشان ابين لك بالرسم ازاي يكون مخرج الراء او مخرج النون بالشكل اللي هو من سقف الحنك. انا جايب الصورة دي من سقف الحنك. احوال الراء يا بنات من حيث التفخيم والترقيق، ودي مهمة جدا لكل من يتعلم حرف الراء عشان تفهمي متى افخمها ومتى ارققها. قلتلك وتعرضت لبعضها سابقا، قلت الحالة الاولى بترقق دائما. متى ترقق دائما؟ وهنقرأ بعض الكلمات. او تفخم دائما، متى تفخم دائما؟ الحالة الثالثة يجوز الترقيق، الثالثة يجوز الترقيق والتفخيم، والترقيق اولى، ده اللي تعرضت له في الحديث السابق. الرابعة يجوز بالتفخيم والترقيق والتفخيم اولى، عشان كده ابتلينا في الحالة الثالثة يجوز الترقيق والتفخيم، والترقيق اللي ابتلت بيه اولى. وفي الحالة الرابعة يجوز التفخيم والترقيق، ابتلت بالتفخيم والتفخيم اولى. طيب متى تكون الحرف الراء رقيقا مرقق دايما؟ الراء المكسورة. طب احنا بنقرأها كده صحيحة؟ هقولك واحنا بنقرأ الراء المكسورة كسر اصلي موجود في الكلمة في اول الكلمة، مثلا نحو رجالا رجال للرجال مثلا، للرجال دي هنضيفها للكلمات عشان دي دايما للرجال نصيب. تقرأها البنت كده هكذا تقول للرجال للري ازاي يعني؟ هي قرأتها ازاي دلوقتي؟ قالت لر في، وكأنها بتقرأها حرفين، حرف مفخم وحرف له مرقق ولا مفخم. المفروض ان للرجال دي للرجال للري عندك رائين، لابد ان يكون الرائين واضحين انهم رقيقتين، واجيب في الرأي الاولى الساكنة توسطها والرأي الثانية احكام كسرتها. ما تقوليش للرجال حكمها طبعا الترقيق وصلا ووقفا. عايز اقول لكم على خطأ مهم جدا يمكن فاتنا في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم. خطأ ده بيقع فيه كثيرات جدا. لما تقرأ بسم الله الرحمن نتيجة كسر بسم الله لفظ الجلالة هاء مكسورة بسم الله الرحمن، بتظل تقرأ بسم الله الرحمن كده، تقرأ الراء الاولى مرققة والراء الثانية مفخمة، وتحاول تجيبها الاثنين مفخمتين مش قادر لان لفظ الجلالة في الهاء مكسور. المفروض انها تعمل ايه عشان تتلافى هذا الخطأ؟ انت دلوقتي عندك بسم الله، اطلع من الهي را هي را هير هير، هاء مكسورة راء مفخمة معها على طول ثم راء مفتوحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الخطأ ده شديد كان لازم نذكره فيه بسم الله، نقول كده على بعضه في البسملة عشان أتقن البسملة. برضو الشيطان الرجيم، وانت بتقولي الشيطان الرجيم زيها، لأن قبلها الشيطان بتقولي الشيطان نفس الخطأ، لأن النون بتاعت الشيطان مكسورة. فلما جيت تقرأي الرائين المفتوحتين بتاع الرجيم المفتوحتين، كسرت الأولى طبعا لكسر النون بتاعت الشيطان، بتقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اقرأيها معايا برائين في الرجيم مفخمتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم، الشيطان الرجيم، الشيطان الر نر نر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالكم النقطة دي أو الخطأ ده ملازم بكثيرات جدا جدا حتى خاتمة القرآن. وأنا بقرأ الراء في رجالا ونساء مثلا، رجالة الراء قلت لك يا إما مرققة يا إما مفخمة، ما تقوليش رجال رجال ري ري ري ري رجال، هات المخرج وكسريه وخلي الكسر داخل ري ري، حط لسانك في المخرج وقولي رجال وهاتي بقوة، ما تطلعش ما تقوليش ري ري رجال رجال بقوة رجال. حكمها الترقيق وصلا ووقفا أو في وسط الكلمة، زي مثلا إيه كلوا إيه هنيئا إيه، وإحنا بنقول مريئة كلوه هنيئا مريئة، إزاي نقرأها كلوه هنيئا مريئة، كلوه هنيئا مريئة، فكلوه معذرة، فكلوه هنيئا مريئة، إزاي تقرأوه فكو، وإنت بتقولي الهاء مع الهاء، أنا عايز أجيب لك دلوقتي مريئة، إزاي تقرأي مريئة، ما افتح الميم ري مد طبيعي، لو كسرت لو لم تكسري الياء هتجي لك المادة كده ماري ماري ماري ماري اكسري الراء، هاتي الراء رقيقة ماري ري ري، كأنك بتقرأي بتقولي هتقولي كيف تقرأي ريم ريم، ازاي بتقرأي كلمة ريم، بتقولي ريم ريم ولا ريم. وحكمها وسطا ايضا الترقيق وسطا ووقفا، او قد تقع في اخر الكلمة نحو كلمة ايه، زي مثلا بقول ايه وانا هقف على كلمة ليلة القدر، ما انا اقول ليلة القدر، إيه انت عندك هنا مكتوب ليلة القدر خير، ليلة القدر خير، طبعا بالنسبة لخير الحديث مش على خير دلوقتي، الحديث على انا دلوقتي لو وقفت على ليلة القدر وقفت هنا، إيه في اخرها حكمها الترقيق وصلا، ليلة القدر القدر وصلا، ليلة القدر خير من ألف شهر، وأنا بقرأ شهر زي هقرأه شهر راء مفخمة، الترقيق وصلا لأنها مكسورة، والتفخيم وقفا لأن أنا هقف عليها ببص للحرف اللي قبلها، يعني لما اجي افخم بقى والحرف الساكن او ارققه ببص للحرف اللي قبله او قبل اللي قبله، لو لقيته مفتوح واللي قبله ساكن وانا هقف على الساكن بقى الاخير ساكن راء ساكنه القدر، عندك دلوقتي كم ساكن عندنا، دال ساكنه وراء ساكنه، هبص للحرف اللي قبلها اللي هو القاف، يبقى انا هقف عليه وقفا بايه مفخم، الحرف اللي قبل قبله او اللي قبله مفتوح هفخم، يبقى هقرأها موش القدر قدر قدر القدر راء مفخمة، أبين تفخيم الراء. بالنسبة للراء المكسورة كسر مثلا عارض زي ايه في طرف الكلمة، مثلا جات لك راء اهي واذكر اسم واذكر اسم ربك، هما هنا الراء هنا تكسر هتبص وانت بتقرأيها واذكر اسم واذكر اسم، وانت بتقرأي لو وقفت عليها طبعا تقولي كيف نقف، حكمها وقفا وحكمها وصلا، حكمها ترقق وصلا لان ايه؟ واذكر اسم رب، واذكر اسم، واذكر اسم، التقاء الايه الساكنين، هيكسر الساكن، هيكسر الايه الاول. اما وصلا، اما وقفا معذره، لو جيت توقف عليها هتقولي، هتقوليها ايه؟ واذكر كر، واذكر، لان زي ما قلت لك هتبقى الراء هنا ساكنه لو وقفت عليها وقبلها مضموم. طالما قبلها مضموم يبقى انا في الحاله دي لو وقفت عليها اقف على الافاء ايه؟ هقف عليها مفخمه. يبقى حكمها هبص ليها وهي في الساكن، ابص اللي قبل الساكن لو انا هقف عشان احدد الراء الساكنه لو وقفت عليها، انظر لما قبلها، اذا كان ما قبلها مضموما او مفتوحا يبقى انا هفخم هذه الراء، او اللي قبلها ساكن لكن قبله مفتوح او مضموم يبقى انا برضو هعمل في الراء ايه؟ هفخمها. خطأ الراء كما ذكرت لكم بيقع فيه كثيرات جدا جدا، لحد الان نادرا من يتقن قراءة حرف الراء المفخمة. في الراء الممالة عند حفص انا قلت لكم واحنا بنقرأها، بنقرأها ايه؟ مجريها. الراء المكسورة هنا وانا بقول وانا بقرأ مثلا ايه موقف عليها مثلا زي كلمة ايه؟ والعصري، والعصري، ان الانسان في خسر. هنا لما اقف على هذه الراء لو انا وقف وصلا هقول والعصري، والعصري، ان الانسان، يبقى ري، لكن لو وقفت عليها قف على والعصر تكون ايه حكمها؟ ايه مفخمة ولا مرققة؟ اكتبوا لي مفخمة ولا مرققة بقى. وقفا ووصلا عايزة تكتبي لي العصر والعصر وتقرأيها ازاي؟ وقفا، وقفا مفخمة، ووصلا. ولماذا هي وقفا مفخمة؟ ولماذا هي وقفا مفخمة؟ وصلا مرققة. ولماذا هي وقفا مفخمة؟ لأن مفتوح ما قبلها، صح صح كده. الراء الساكنة سكون أصلي بعد كسر، زي مثلا كلمة فرعون، ازاي أقرأ؟ معلش هي مقصودها برضو كده، يأتي المقصود صح. بالظبط كده، لأن هي يعني احنا بنبص للقبلة، هو ساكن والقبل مفتوح، فهي مقصودها انها قبلها فتحة، قبل الساكن فتحة. الراء المكسورة مثلا وان احنا بنقرأ الراء الساكنة سكون أصلي مثلا بعد كسر أصلي ولم يقع بعدها حرف استعلاء في وصل الكلمة، نحو كلمة ايه؟ فرعون. ربي اغفر لي، عايز اقول لكم ان كلمة ربي اغفر لي دي كثيرات تقرأها ربي اغفر لي، اغفر، اغفر لي، والصحيح ربي اغفر لي. لو كسرت الفاء اللي قبل الراء هتجيلك الراء رقيقة، لكن تقول ربي اغفر في في في ربي اغفر لي، افصلي يا بنتي. الكلمة دي بتاعة اغفر لي دي، هذه الدعاء، هذا الدعاء تقع في اخطاء كتيرة جدا فيه. ما هو؟ اول حاجة انك ما بتديش تحقيق كسرة الراء. اتنين، ان الراء بتعمليها شبه مضغمة في اللام، اغفر لي، وده طبعا هتبقى قراءة اخرى، هتحولي من قراءة حفص لقراءة اخرى. حتى لو قلت ربي اغفر لي برضو عملت كأنك بتعمل اختلاس، انا عايزة تبيني ربي اغفر لي، ادي صفات الراء، ربي اغفر لي. افصلي بين مخرج الراء واللام، افصلي بين مخرج الراء واللام، ووضحي ان هذا الحرف، حرف الراء مكسور رقيق، ربي ما قبله معذرة ساكن وما قبله اغفر لي. حكمها الترقيق وصلا ووقفا. الراء الساكنة بعد كسر مثلا وانا بقرأ ايه؟ فاصبر صبرا جميلة، وقع في الكلمة هو حرف استعلاء في كلمة اخرى، مثلا فاصبر صبرا جميلة ولا تصعر خدك للناس، وان انذر ايه قومك، ودي موجودة في القرآن هذه الكلمات. ازاي تقرأي الراء الساكنة هنا؟ فاصبر صبرا، فاصبر صبرا جميلة. عندك الراء الاولى مرققة لان ما قبلها مكسور، فاصبر صبرا، راء التانية مفخمة، ولا تصعر عر، اكسر العين، ما تقولي تصعر عر عر عر عر، ولا تصعر خدك للناس وأن أنذر لأنه ما قبلها إيه؟ لأنه ما قبلها أنذر زاء مر، فحقق الكسر التي قبلها حتى يظهر لك رقة هذه الراء. حكمها طبعا الترقيق سواء وصلا أو وقفا. الراء الساكنة بقى سكونا عارضا، يعني لأجل الوقف بعد كسر، سواء كانت مفتوحة نحو لينذر أو مضمومة نحو إيه؟ منتشر، أو مكسور نحو منهمر. إزاي بقى أن أنا لو هقف على الراء دي؟ مثلا ينذر قوما، لو أنا جبتها وصلا هقرأها لينذر، هذا وصلا لينذر. لو أنا جبتها وقفا لينذر أو مضمومة كلمة منتشر، لو أنا وقفت عليها، لو أنا وصلتها تبقى قرأتها كذا، وأنا أقول منتشر، لكن لو وقفت عليها منتشر يبقى شير، لكن وصلا منتشر بقت مفخمة وصلا. وكذلك كلمة منهمر، لو أنا هذه الكلمة برضو إزاي أقرأ أكثر الميم اللي قبلها عشان أجيبها حرف رقيق واضح فيه منهمر. الراء الساكنة سكون عارض زي كلمة السحر، السحر إزاي أقف عليها، لو أو إزاي أوصلها السحرة، السحرة وصلا، لكن لو وقفت عليها ما جئتم به السحر كيف تقرأيه وقفا؟ ازاي تقرأي كلمة السحر لو وقفتي ما جئتم به السحر ازاي تقرأيها وقفا؟ كيف تقرأي كلمة السحر وقفا مرققة؟ طبعا ما جئتم به السحر، السحر، لان هي الحقة تبقى ساكنة وما قبلها السي سين مكسور ما قبل الساكن، يبقى عندك اتنين ساكن، الراء الساكنة الاخيرة، الراء الحاء الساكنة وقبلها مكسورة، يبقى في الحالة دي لازم تقرأ كده. بعض الناس بيخطأ هكذا، تقول ما جئتم بالسحر، السحر، السحر، لازم تبيني الراء وتبيني توسط الراء. وكذلك الوقف على اللي هي الراء الساكنة سكون عارض لأجل الوقف بعد ياء ساكنة، نحو مثلا الخيل، مثلا ايه هنقول ايه، مثلا نقول كلمة والحمير، والحمير قبلها ياء، ازاي تقف عليها الحمير، لكن ازاي تقف بعد كده وصلا الحميرة، ازاي وانا بقطر مثلا من بشير ولا نذير، ازاي تقرأي قدير، هات التوسط خلي بالك في، وسمعيني صوت الراء، ما تخليش صوت الراء يذهب، ما بقاش قدير، قدير خلي بالك انه جهر، بيني رقته وبيني صوت الراء. من بشير ولا نذير، من بشير ولا نذير، بيني صوت الراء وارفعي صوتك عليها، علشان في القراءة خفض الصوت بيودي بيذهب بجهر الراء، وخاصة لما تبقى رقيقة بتضيع تماما او حتى مفخمة، اللي بيأكل بياكل الكلمات في اخرها بتذهب الراءات عند الوقف عليها. ورقق الراء اذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث ايه سكنت، ان لم تكن من قبل ايه حرف استعلاء، او كانت الكسرة ليست اصلا كما شرحنا في السابق. الحالة الثانية الراء المفخمة دائما، احنا كنا بنتكلم في الراء المرققة، الراء المفخمة دائما، الراء المفتوحة في اول كلمة، رب زيدني علما، كيف تقرأيها رب را را، كيف تقرأي رب زيدني علما حرف حرف، او في وسط الكلمة، ودي طبعا كثيرات بتقع فيها، تقول تبارك، او تيجي تقولك سورة تبارك، تبارك ايه تبارك بقى، دي سورة تبا لأنها هي أمالة الباء الأولى، وبناء على الراء مش ممكن أجيلها مفخمة، يا بنتي راعي الحروف التي قبل الراء، تبارك تبارك، أو تيجي تقرأ سورة تبارك تقول، أو تيجي وهي بتقرأ بداية تقول تبارك تبارك، تاخد مع المد الراء، تحطش لسانها في المخرج، المفروض أن تقولي تبارك الذي تبارك بعد المد هات المخرج بتاع الراء وإلا هيضيع صوت الراء منك لو ما جبتيش بعد المد صوت الراء ومخرجه. تبارك لأنه هبيني فيه الجهر. أو وقعت الراء في الآخر وهنا الراء طبعا تكون مفخمة. أو وقعت في الآخر زي كلمة إذا إيه إذا أسفر أسفر أسفر سمعين الراء وتوسطها حكمها تفخم وصلا ووقفا. كذلك الراء المضمومة في أول كلمة نحو رزقوا رو مش رو بتقولي رزقوا رزقوا رو رو هي رو فخميها رزقوا. أو في وسطها نحو كلمة تحشرون رون رون. وخلي بالك يا بنتي ان انت لما تيجي تقرأي تحشرون عشان تجيبي الراء مفخمة ما تبلغيش قوي فيها وتعمليها اطباق بحيث تقولي تحشرون رون باطباق في الراء. الراء مضمونة صوت الراء المضمونة بيمشي قدامك مستقيم كده تحشرون رون رون. والخطأ رون رون الخطأ تحشرون تحشرون ده الخطأ. الخطأ اللي بيلازم كمان الراء المفخمة خطأ ملازم جدا للراء المفخمة المضمونة اذا كان بعدها واو وانا بجيب بعضها الواو المادية مقصودي يعني الواو المادية كثيرات اللي بتقرأ الراء المفخمة عشان تجيبها صحيحة بتروح مفخمة الواو المادية تقول تحشرون ورون خطأ شديد. المفروض ان انت تقرأيها بواو مادية رقيقة بتجيب الراء صح مفخمة رو وتروحي نازلة على واو ماشي كده في مستقيمة امام فمك مستعرض صوتها ماشي قدامك من غير ارتفاع لفوق ولا نزول الى اسفل. او في اخرها نحو الكذاب والايه الاشر الاشر الاشر مش كده. او موقوف عليها بالروم نحو والاخر الروم الاتيان بالحركة بضبط الحركة. طيب يبقى وانا بقولها والاخر والآخر يبقى برضو هتيجي حتى بالروم لازم تأتي ايه مفخمة والروم طبعا في لان الروم كالوصل حكمها التفخيم وصلا ووقفا. يعني الراء الساكنة سكون اصلي بعد فتح في وسط الكلمة يعني هي راء هي ساكنة بتاعت مريم وقبلها ميم مفتوحة زي بالظبط ما كنا بنقول في الكسر. لازم تقرأيها يا مريم يا مريم أنى لك هذا. كيف تقرأيها يا مريم يا مريم توسط في الراء وبعدين تجيب مخرج الياء يا مريم الياء دي يا هنا مادية ولا وسط لسان في يا مريم يا مريم وسط اللسان ولا مادية ايوه بالظبط كده طبعا مريم وتفتحيها عشان تجيبيها المخرج صح وبعد المخرج بتجيبي الفتحة بتصعد صوتها لأعلى. او في اخر الكلمة لا يسخر لا يسخر قوم قوم من قوم لا يسخر ما تقولش لا يسخر خر خر خر خر خر عليهم السقف نسأل الله العفو والعافية. لا يسخر لا يسخر عندك دلوقتي ساكنين لا يس تقفي على السين الاولى تديها صفتها لا يسخر وتفتح الخاء وتجيبي مخرج الخاء وبعد كده بتجيبي راء حرف الراء مفخم بصفته اللي هو التوسط عشان يبان صوت الراء. الراء الساكنة ايضا واحنا بنقرأها سكون اصلي بعد ضم في وسط الكلمة نحو كلمة الغرفة الغرفة موجودة في سورة ايه الكلمة دي موجودة في سورة ايه في سورة ايه الغرفة يا بنات وفي سورة الفرقان ايوه نعم الغرفة بما صبروا ويلقون فيها ايه. طيب الراء الساكنة سكون الاصيل بعد ضم في وسط الكلمة نحو الغرفة عندك الغاء الغين مفخمة والراء مفخمة والفاء رقيقة اقرأيها معايا وقفها وعندك حددي في الكلمة السواكن عشان تديك صفات الحروف الغرفة افصلي بين السواكن الغرفة الغر غر الغرفة وهي كلمة واحدة. او في اخر نحو فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بي فمن يكفر بي وبتروح بعد كده كسرة بالطا بالطا الطاء، فاكرين ولما كنت بقول لكم بالطاغوت كنت بقول بقع في خطأ في الطاء، ان بعض الناس تقولها فمن يكفر بت هي بت على طول لانهم طائين مفخمتين. في ناس كتير بتقع، وده الاخطاء اللي احنا قلناها سابقا، اتكلمنا عن حرف الطاء وقلنا من اخطاء حرف الطاء او الحرف المشدد انك بتقرأي زي الطاء دي، بتقرأها الاول تاء ثم طاء، اخطاء خطأ شديد جدا، وتقدم الحديث عليه طبعا، لانك بتقعي في ترقيق الاولى، فبتقولي يكفر بالطاغوت، يكفر بت تصيري بين راء مفخمة، يكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت، وعملي الحبس الصوت في الطاء حرف شديد. الراء الساكنة سكون اصلي بعد كسر اصلي متصل بها وبعدها حرف استعلاء في كلمات، ما هنقول احنا بنتكلم دلوقتي عن المفخم، قرطاس، فرقة، مرصادة، اللي احنا ذكرناها قبل ذلك كلها المفخمة. الراء الساكنة بعد كسر عارض متصل بها نحو اللي هي همزة الوصل دي، ربي رجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، مش كده؟ ازاي تقرأي الراء هنا اللي قبلها دي؟ تقرأيها هنا اللي قبلها همزة الوصل دي عند البدء كده، لازم تفخم، تقوليش ربي رجعون، ربي رجعون ارجعون، اقرأيها معايا ارجعون. الراء فيها توسط لين عمر، جران صوت يعني، توسط في جران الصوت، او منفصل نحو انرتبتم، مش انر كتير بيقع في الرقاط جدا، انر. وانا بقرأ ايضا في اللي هي البعض اللي هي الكلمات الاخرى، الراء الساكنة سكون عارض لاجل الوقف، قلناها بعد فتح مثلا ايه، ومن كفر، كلمة ومن كفر، وانا بقرأها مثلا ومن كفر، عندك كفر كمفتوحة فاء مفتوحة، ومن كفر، مش كفر، كفر، او بعض ضم نحو يولون الدبر، خلي بالكم انا بحط الدال ازاي، بقفل الصوت ازاي في الدال الاول وديه حرفين المشدد الدبر. الراء الساكنة سكونا عارضا لاجل الوقف بعد ساكن وقبل الساكن، زي كلمة ايه هنا، وانا بقول ايه، ان الامر كله ايه، كله ولا ايه، كل الامر الايه، لمن؟ لله سبحانه وتعالى، هقولها ان الامر بقف دايما على الساكن، اديله توسطه بدون وقف يعني، لكن بمعنى بديله صفته، ان الامر، او بعد ضم يعني، وانا بقرا مثلا، او ضم نحو سندس خضر، زي بقراها سندس خض، عندك دلوقتي خلي بالك ضاد ساكنة فيها رخاوة، وراء ساكنة فيها توسط، وراء مضمومة، يبقى هقرأ كده تاني، هاتوا فاكرين الضاد كانت فين، شاور على فكك العلوي، هات الضاد واقرأي كده تاني معايا، خض ورا فوق، خض، ما تستعجليش على الضاد، خض، جري لسانك عشان يديك الاستطالة، خضرن. ده بالنسبة ما زلنا في الحالة الثالثة اللي قلت لكم يجوز فيها الترقيق والتفخيم، والترقيق اولى ما دام ابتديت، والترقيق اولى، يبقى الراء الموقوف عليها بالسكون زي كلمة ايه ونظر، وانا قلت لكم سبق ان انا قلت لكم في هذه الكلمة في موجودة في مواضع في سورة القمر، كم موضع في سورة القمر، وقلت لكم علقت عليها ان البعض اللي هي العلماء من قال فيها الوجهين والترقيق اولى، ومن بعضهم قال ليس فيها الا التفخيم وجها واحدا، وذكرت لكم مين اللي قال كده ومين اللي قال كده سابقا. الراء اللي هي يجوز فيها الترقيق والتفخيم، والترقيق اولى، زي كلمة ايه قلت لك اسري فاسري، فمن رقق نظر للاصل لان الياء اصلها اسري فاسري، والى حالة الوصل لانها مكسورة يعني، فاجرى الوقف مجرى الوصل يعني، ولم يعتد بالعارض ان وقف، ففخم تبعا للايه اسر ان هو قبلها مفتوح، لا بص للاصل يعني، فبدأنا عليه فيها، قالك فيها الوجهين، لكن يقول أن والترقيق فيها أولى. أيضا اللي هي الراء الموقوف عليها في كلمة بالسكون وقبلها ساكن مستعلى، قال لك فيها الوجهين، لكن بيقولوا هنا فيها أن القطر فيها الوجهين، ممكن بقى فيها الوجهين، ولكن من فخم يعني بيرجع برضو لأنه عين، وأنا بقول مثلا عين القطر بيرجع للأصل، واحد بيرجع للأصل وواحد بيرجع لما حدث بعد ذلك. الراء الساكنة وسط الكلمة، احنا اتكلمنا عن كلمة فرق وتحدثنا عليها سابقا، اتكلمنا عن فرق وكلمنا عن فرقة وتكلمنا عن هذا الأمر، احنا بس بنجمل دلوقتي الموضوع. الحالة الرابعة ما يجوز فيها التفخيم والترقيق، والتفخيم أولى، زي كلمة قلت لك مصر وكلمت مصر وجها واحدا وكلمة مصر، وقد سبق القول في ذلك، ومن اعتبر بالكسر ومن اعتبر ببصل المصر وقوف سكون ومن اعتبر ان هي فيها حرف مستعلى، والاثنين لهم حجتهم ولهم نظرهم في هذه المسألة. وكذلك الراء الساكنة سكونا عارضا لأجل الوقف قبلها فتح أو ضم أو قبلها ساكن مسبوق بفتح، زي مثلا وقبلها فتح نحو ان البشر، او كلمة مثلا بالنظر. لكن هنا طبعا التفخيم فيها اولى، التفخيم فيها اولى. وكذلك كلمة العصر واتكلمنا في ذلك سابقا، احنا دلوقتي بنجمع اللي هي الكلمات اللي فيها الوجهين، ومن يقدم التفخيم على اساس ان العصر مفتوح ما قبلها، ومن يقدم الترقيق على اساس والعصري، ان هي كانت والعصري ان الانسان. يبقى من فقم اعتد بالعارض ولم ينظر لحالة الوسط، ومن رقق نظر الاصل انها مكسورة. بالنسبة لي اللي هي حرف اللي هي الراء يا جماعة، او الحرف الراء، بالتالي احنا كنا فاكرين ان احنا هناخد حرف النون. طبعا دلوقتي الوقت خلاص، نستكفي كده بحرف الراء، ان شاء الله الاسبوع القادم نكمل حرف النون وندخل بعد كده في تقريبا، احنا كده دلوقتي هنقترب من نهاية كل المخارج، وان شاء الله باذن ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا يا ربي من العاملين، من حاملين العاملين اللي اذا استمع القول اتبع احسنه وطبق. هل في اي سؤال في قراءة الراء، او في مشكلة في قراءة الراء قبل ان ننتقل الى حرف النون واخطاء حرف النون وقراءة حرف النون ومخرج حرف النون؟ طيب نختم حديثنا. كيف نعطي الراء توسطها دون ان تتكرر؟ انا بقولك ما تشديش لسانك، ارخيه، ارخي لسانك. اللي بتتكرر عندها الراء ان لسانها عامل زي المسطرة، انت عارفة المسطرة، لو مسكت المسطرة لانها شديدة وعملتيها رنة كده هتبصت لها تبتدي كذا رنة، لكن لو رخيتي حاجة وضربتي بالحاجة دي مش هتعمل الرنات دي. كذلك اللسان، لو رخيتي لسانك وحطيتيه في المخرج بيسر را را، خلاص مش هيدي اي مشكلة، حرف الراء مش هيدي فيه را. انت بتقول ناس هنقول ار، لسان حطوا همزة ار ار ار، هو في كرة واحدة ار، ما تضغطيش قوي على المخرج، ما تقولش ار، ما تضغطيش قوي على المخرج، شد ضغطك على المخرج هو اللي بيكرر فيك الراء، عندك الراء جربيها معايا واقرأي بدون شد على المخرج، بدون ضغط جامد على المخرج، خديها بيسر قولي ار ار. جربي معايا كده ان شاء الله باذن الله، ولو كده هتدخلي سؤال تاني. القطر القطر القطر، راء صوتها برر ار ار ار ار، المفخم ار، المرقق ار، لازم تنتهي عندك الصوت ار ار ار. قدور، طيب عندك يا بنتي نفس الكلام اللي هي الامثله اللي احنا دين، كيف اقرا قدور الراء؟ ازاي تقرا قدور الراء؟ ري الراء قدور الراء، عندك راءين، عندك ثلاث راءات في الحاله دي، عندك كام راء في الاول في قدور؟ قدور الراء، يبقى اديني النون، اديني راء في الاول، راء مكسوره، قدور الراسيات، اكسر الاول الراء براحتها يبقى رقيقة، وبعد كده افتحي صوت الراء لفوق، قدور الراء، انتوا ما بتفصلوش يا بنات بين الحروف، اقرأيها معايا قدور الراسيات، اقرأيها معايا، اقرأيها كأنها قدور الر، بس قدور الر قدور الر قدور الر، وبعدين اكتبي راسيات اقرأي راسيات قدور الرا قدور الرا قدور الرا قدور الرا دي الحروف بس الراء مش من حروف الاستعلاء يا بنتي، دي مش من حروف الاستعلاء، الراء ما ليس من حروف الاستعلاء، حروف الاستعلاء زي ما انت عارفة واللي انا درستها لك قبل كده، القاف اللي هي حروف اخر سبق تنقذ اللي هي القاف والطاء والضاء والخاء والغين، دي الحروف قصة ضغط كان دي اللي هي حروف الاستعلاء، اما الراء ليس من حروف الاستعلاء. وشكل اللسان المفروض ان انت تشوفي شكل اللسان، هيئه اللسان فين؟ في الراء. انا بقول لك اللسان بتطلعي ترفعي لسانك وتحطي طرفه اللي فوق الاخراني اللي هو ظهره كده فوق طرفه، طرفه ده امسكي طرف لسانك كده وطلعيه فوق عند الثنايا، راء بدون تكلف، راء راء بدون ما تحطيه كله فوق من غير ما تقولي راء راء خطا، راء راء سيب المسافة من بقية لسانك اللي من ورا وسقف حنكك عشان هو حرف منفتح منفتح، را را حرف مستفل مش يعني، وانت ما بتقوليش في اقصى لسان تقولي را، ما بتاخديش لسانك جوه والداخل ده، بالعكس ده لسانك بيمتد عشان يوصل للثنايا را. فهمتي حبيبتي؟ اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخلوك ولا يرحمنا. اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبارك الصالحين. اللهم انا نسالك الجنه ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسله واغلاله. اللهم انا نسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، اللهم اغفر لنا وارحمنا، وإن أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العلم وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وأن تثبتنا وتثقل موازيننا وتقبل صلاتنا وتغفر خطيئتنا، ونسألك الدرجات العليا من الجنة يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا في ساعتنا هذه يا رب العالمين ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينا، ولا حاجة يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا رب حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وإلى أنبيائك وإلى عبادك الصالحين. ربنا تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب. اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن. اللهم اجعل باطننا خير من ظاهرنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط، اللهم ارض عنا رضا ليس بعده سخط. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين، واجعلنا يا رب هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك يا رب العالمين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان، وانصر المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أمن روعاتهم، اللهم أمن روعاتهم يا أكرم الأكرمين، وكلهم عونا وكلهم عونا وكلهم سندا يا كريم الإحسان يا واسع الفضل. اللهم إنا نسألك يا ربي الدرجات العليا من الجنة. اللهم إنا نسألك صحبة نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن جمعته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، إن كان من خير فمن الله، وإن كان من خطأ فمن نفسي، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا جميعا يا رب العالمين. أحبائي في الله وبناتي في الله، أسأل الله لي ولكم فردوسه الأعلى من الجنة. وقبل الختام أذكر الأخوات اللي ما بسمعوش الشريط وقد ذكرت ذلك كثيرا، عدم سماع الشريط ذكرت لك نجاح من تتعلم في مسألتين، معلمة جيدة وشريط جيد. إذا اعتمدت على معلمة فقط أقول قد تخوني قد تؤدي، لكن ينقصك التطبيق مع الشريط. لو اعتمدت على الشريط فقط هينقصك أيضا احتياجك إلى معلمة حاذقة أو ماهرة تعلمك الخطأ اللي انت وقعت فيه، لأنه ممكن تسمع شريط لكن مش عارف الخطأ أين هذا الخطأ، وممكن تسمع المعلمة، ممكن المعلمة أو أي إنسان فينا، كل أي إنسان فينا يغم عليه شيء، احنا بشر. لكن لما يبقى برضو واحدة معلمة جيدة وشريط جيد، الاثنين بيكونوا مع على الطالبة أو مع الطالبة إن شاء الله بإذن الله يصلوا بيها إلى تعلم والتعليم الصحيح. الأخت اللي تتعلم من معلمتها ما تسمعش الشريط وبتشتكي جدا المعلمة من ذلك، الخطأ ما بيقعش في المعلمة على فكرة أبدا، الخطأ يقع في الطالبة طالبة العلم. لأن يا بناتي البنت لما بتتعلم شيء في أي علم من علوم الشرعية دي المفروض أننا نتقن بتاخد الأمر لله، يعني اللي بتاخد الأمر لله بتتقن، اللي بتاخد الأمر مجرد هو وقت بتقضيه لا تتقن. عشان كده أنا أسألك وأسأل نفسي قبل أن أسألكم أن يجعل أمورنا كلها لله، وأن تجعل أوقاتنا وساعتنا وأعمرنا وأنفسنا مجاهدة في سبيل الله. أنت وانت جالسة هذه الحلقة أنت بتجاهدي في سبيل الله، شفتي واحد مجاهد في سبيل الله بيمسك السيف بطري كده ولا بقوة حتى يصيب؟ لازم يكون بقوة حتى يصيب. اللي بيمسك سيفه برخاوة لا يصيب. وكذلك أنت إذا تعلمت برخاوة بدون إتقان أو بدون إقبال لن تصيبي. ولذلك أسأل الله لي ولكم السداد إن كل واحدة فينا تأخذ الأمر بقوة. يا يحيى خذي الكتابة بإيه؟ المفروض تاخدوه بقوة يا بناتي علشان تبقوا إن شاء الله بإذن ربي سبحانه وتعالى داعين إلى الله عز وجل، دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بس بقوة. اللي بيدعو لله عز وجل ده بيدعو لله عز وجل بقوة المجاهد، بقوة المجاهد. إحنا دلوقتي جالسين حلقة علم، أو خطاك الآن وانت قاعد تسمعي وبسخارة سمعك وقواك كلها انت تبصي وتسمعي، ان شاء الله كل ذلك يكون في موازينك. عشان يكون في موازينك لازم تتقني حبيبتي في الله. بدون اتقان انا بقول لك والله يا بنتي، بدون اتقان وتعلم وجهاد ومثابرة وصبر انا بقول لك مش هتتعلمي مهما عدتي معايا كتير او مع غير كتير. عشان كده اوصيكم ونفسي بالمثابرة، اوصيكم ونفسي بالمجاهدة، أوصيكم ونفسي بالعمل الصالح اللي بتقدمي بين يديك عمل لله. كيف تقدمي ذلك العمل؟ لما كنتش بتقدمي أجمل ما عندك وتستقبلي بأجمل ما عندك يا بنتي إزاي تكوني بتقدمي عمل إلى الله عز وجل؟ عشان كده بقول لك أسأل ربي لي ولكم عملا متقبلا وجهادا صحيحا وهمة عالية. نفتقد للهمة العالية، عشان كده عايزة أكلمكم في يوم من الأيام عن الهمة والناس السابقين اللي كان عندهم همم، أين نحن منهم؟ أين نحن منهم؟ عشان كده بقول يا ربي علمنا، يا ربي سخر كل جوارحنا لطاعتك، يا ربي سخر أوقاتنا في خدمتك. شرف ليك يا بنك إن يا بنيتي أن تكوني خادمة للقرآن أو تكوني متعلمة أو معلمة للقرآن، ده شرف. لما منع عليك ربي بهذا الشرف لازم تعين نفسك بالمثابرة والمجاهدة وسمت المرأة المسلمة التي تريد أن تتقن القرآن. اللهم ارزقني وإياكم ذلك يا رب العالمين. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا كثيرا، وبارك الله لي ولكم في أعمالنا يا رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتنا وجعل باطننا خيرا من ظاهرنا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخوات اللي هم يقرأوا إن شاء الله بإذن الله انتظرهم على الغرفة الأخرى اللي فيها اثنين مايك بإذن الله عشان اصلح القراءه. وانا اتمنى البنات اللي ما سمعوش الاسبوع الماضي يكون في زياده، انا عايزه اشوفكم كلكم في زياده ان شاء الله، بحيث عايزه اترك كل واحده. يعني انا عايزه اقول لكم ان انتوا الحلقه بتاعتكم مش كبيره قوي، يعني في المسجد بيبقى قاعدين مئات يسمعوا وفي الحال بيتغيروا بفضل الله عز وجل، مئات. ما الفرق؟ انتوا حلقاتكم مش هقول لك يعني يوم ما بتوصلوا كام، 50 ولا 60 واحده؟ التانيين بيبقوا مئات وفيهم ستات كبار جدا، لكن ما شاء الله بيستجيبوا معي بشده بسرعه، مجرد ما بقول الحرف وطبق الحرف معاهم بيسمعوني وطبقوا الحرف. ما الفرق؟ ياخد الامر بجدية. الجدية في حياتنا اهم حاجة، الهمة العالية. اسأل الله لي ولكم الهمة العالية. جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.